الحمد لله محمد ختم القرآن العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومعاشر المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإذا كان بينها يعني بين الصفوف نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة، عائشة من غير إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس. اللي قرناه جماعة الأسبوع الماضي قلنا إن الصفوف المأمومين إن كانوا داخل المسجد يكفيهم السمع ولا تشترط الرؤية، فإن كثر المصلون خارج المسجد قلنا اشتراط الرؤية ضعيف، ولكن يشترط سماع التكبير واتصال الصفوف، وإن كان بينهما نهر تجري أو غير ذلك من الحواجز فإن الحاجز بين المأموم والإمام لا يضر لا يضر. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. كان رسول الله يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته إلى آخر الحديث، ومر معنا قبل كده. واستدل النبي على أن نية الإمامة ليست شرط ولا واجب، بالدليل أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أنهم يصلون خلفه. فيخالف المصنف في قوله وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق أو طريق لم تصح، فقل لا يصح مع وجود الحاجة يصح. طيب، السواري داخل المسجد. وأنس رضي الله عنه عند مسلم السنن يقول: كنا ننهى عن الصف بين السواري ونطرد عنها فرضا. حكم الصف بين السواري داخل المسجد. طبعا بغض النظر عن قول بعض أهل العلم أنه لو كانت سمكها ثلاثة أذرع لا تصح الصلاة، هذا ليس عليه دليل. نقول المرجح إذا ضاق المسجد عن المصلين، إذا ضاق المسجد عن المصلين ودار الأمر بين أن يصلون بين السواري أو خارج المسجد. ودار الأمر بين أن يصلون بين السواري أو خارج المسجد، فالصلاة داخل المسجد خير من الصلاة خارجه، خير من الصلاة خارجه. رضا اخر الشباك ده الله يكرمك. الصلاة بين السواري مكروهة، مكروهة، ولا دليل على التحريم لقول أنس وكنا نطرد عنها فرضا، فينضاق المسجد عن أهله. ودار الأمر بين أن يصلون داخل المسجد أو خارجه، فالصلاة داخل المسجد بين السواري أولى من الصلاة خارج المسجد مع عدم الصلاة بين السواري. قال وكره علو، وكره علو المأموم عن الإمام. الفرق بين العلو والعلو بالكف، وكره علو، وكره علو. العلو بالضم الحسي والكف المعنوي، العلو بالضم الحسي والكف المعنوي. وكره علو المأموم عن الإمام لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن. فين المدائن يا جماعة؟ ايوه فين حته يعني زاد فارس اصلها ياما الاعراب. وكره علو المأمون من الامام لان عمار بن ياسر كان بالمدائن. طيب يبقى انا اللي كتبها غلط. وكره علو الامام عن عموم صحيح، صحيح صحيح، لان عمار بن ياسر كان بالمدائن فاقيمت الصلاه، فتقدم عمار فقام على دكان، دكان ويجب أن تقول دكة، دكة ودكان بمعنى واحد لو الشيء المرتفع، دكة ودكان كما في القاموس. فقام عمار بن ياسر على دكان، على مكان عالي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده وهو يصلي، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود ولا بأس باليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقري فسجد في أصل المنبر، ثم عاد الحديث، ثم عاد الحديث متفق عليه لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على صف المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد بن منصور عن أنس. ارتفاع المأموم، ارتفاع الإمام عن المأموم مكروه إلا لحاجة، مكروه إلا لحاجة. لكن ما هي علة الكراهة؟ لماذا يكره علو الإمام عن المأموم بغير حاجة؟ لماذا يكره علو الإمام عن المأموم بغير حاجة؟ لا، إيه العلة في الكرامة؟ لا، إيه أحسن، لأن الإمام أصلا تقدمه على القوم يدل على أفضليته، فعلوه هذا ما استنبطه الجمهور من الحكمة، مش حكمة الناس. قالوا فقد يقذف في قلبه شيء من الكبر فيهلك، لذلك منع من ارتفاع عليهم إلا لحاجة، إلا لحاجة. اللفظ الذي ذكر المؤلف الحديث ضعيف. نعم، لكن لفظ الصحيح عند أبي داود والبيهقي الذي طلع حذيفة وليس عمار. الله صحيح عند أبي داود عن همام بن منبه قال: أما حذيفة الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود الأنصاري بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ مين؟ الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، مددتني يعني مددت إلي يدك فجذبتني. فهذا الحديث دليل على كراهة ارتفاع المأموم عن الإمام عن المأموم إلا لحاجة. قال: ولا بأس باليتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرية في فسجد في أصل المنبر. ولا بأس باليتيم. ليه؟ الكلام ده صحيح. ولا بأس باليتيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. الآن المصنف يقول: اليسير لغير حاجة لا بأس به، اليسير لغير حاجة لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. فهل هذا استثناء اليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، ولا لأن الحاجة دعته أن يصلي على المنبر؟ صحيح؟ ها؟ غير صحيح؟ يعني هو يقول لا بأس باليسير، ليه؟ لأن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله وقت يسير. طب هل هذا استثناء من الكراهة لأن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت يسيرة، ولا دعت الحاجة للعلم بأن يتعلم الصحابة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فاضطر أن يصعد على المنبر؟ نقول: لا، ليس علة هنا وهنا اليسير، ولكن علة الحاجة. لا بالوقت. يقول: لا بأس باليسير. قال: ولا بأس باليسير لأن الرسول صلى على المنبر وهذا قريب فسجد في أصل المنبر. لا، المرجح نقول هذا الاستثناء أصله كان للحاجة وليس لأنه يسير. ها؟ بمعنى؟ لا. الكلام هنا لا. طيب هل كلام المؤلف هنا يدل على أن الارتفاع اليسير هو المقصود ولا الوقت؟ صحيح. لا نستطيع أن نقيد الارتفاع بمدى معين. لا صحيح، ما احنا لا نستطيع. صحيح، هو صلى على المنبر ولابد من نزول القهقري عليه الصلاة والسلام لأنه ينزل على الأرض، مش كده؟ وبعدين يرجع يصعد على المنبر ثاني ويشوف هو بيركع. ليه؟ لأن سجوده على الأرض هم أعلى وهو أقل منه في مستوى الرؤية فيرون بس. فليس قصد المؤلف هنا الارتفاع اليسير، إنما قصده الوقت اليسير. قول ثاني يا أخي. لا، إن كان لحاجة ما تشدهوش، يعني لو افترضنا ان هم عاملين الدور الاول نصه ميضة مثلا وحمامات، والامام يصلي في الطابق الثاني بحاجة وليست لحاجة، حاجة، فهم يصلون في الطابق الاول والثاني والثالث، والامام يصلي في الطابق الثاني، فهنا ارتفاع عن المأموم لحاجة ولا مانع منه. لكن ده ترى انسان يصلي فين؟ على المصطبة فوق، وهم يقول لك بيصلوا تحت، ممكن تشد وتنزله تحت، لكن ممكن توجد حاجة من جهة أخرى إن مفيش مكان غير كده يترك. لا عكسه، يعني لا يكره ارتفاع المأموم عن الإمام. ليه؟ لأن المأموم أصلا ليس في مظنة الكبر، المأموم ليس في مظنة الكبر، قال وكره لمن أكل بصلا أو فلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. من أكل بصلا أو ثوما ويقاس عليهم كل ما يتأذى به المصلون، شرب الدخان، واكل فسيخ مثلا، أي شيء، رائحة الجورب عنده أكرمكم الله النتنة، طول النهار بيشتغل ومحتاج زيت وغيره ما يجيش يصلي بهدومه، رائحة الدم عند الجزاء لأنه كان كثير لا يجوز الصلاة به، لكن القليل معفو عنه في الشريعة. اي نعم صحيح، لأن الخارج من الذبيحة بعد أن ينهر منها الدم ليس بنجس، ما هو موجود في العروق واللحم ليس بنجس. مثل هذه الأشياء يحرم ولا يكره؟ طيب يكره صحيح؟ هل النص هنا يقول التحريم أو يقول الكراهة؟ هل هناك طارئ؟ يعني أن يقول فلا لا، طيب ويقربن مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وده توكيد النهي، توكيد النهي. مرجح ان هذا يحرم، ان هذا يحرم وليس يكره. وخلي بالك ان العلة هنا مركبة من جزئين، العلة هنا مركبة من جزئين، والحكم في العلة المركبة من جزئين لا يترتب الا اذا اذا اجتمع جزئي العلة. يعني في علة تركب من جزء، وعلة تركب من جزئين، وعلة تركب من ثلاث أجزاء، وهكذا، مش كده؟ ومرة كده معنا في القياس ويجي ثاني. فعلة الأصناف الربوية من المطعومات مركبة من كم جزء؟ للدخاء والاقتياء والوزن والكيل، مش كده؟ ثلاثة أجزاء وركبت منها العلة، إن فقدنا منها جزء لا يترتب الحكم بغيره. وهنا عندنا في الحديث الحكم مركب من جزئين، العلة مركبة من جزئين، إيه هما؟ الأذى والثاني لا الأذى والمجد، فلا بد من اجتماع الوصفين. الآن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن، مش كده؟ يبقى ايه جزء العلم اللي هو المسجد. الجزء الثاني فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلو أنه جاء المسجد في غير وقت الجماعة يجوز، مش كده؟ لأن العلة هنا أصبحت غير مركبة، غير مركبة. تأذى من رائحة السحر، إما تأذى من فالاثنين يشتركوا في التأذي، الملائكة وبني آدم الاثنين يشتركوا في التأذي. ها؟ إيه ده؟ الملائكة لا توجد في المسجد إلا وجود الجماعة؟ هذا يحتاج إلى دليل. ها؟ في المسجد؟ طيب هل المسجد فيه ملائكة في غير وقت الجماعة؟ في ما زال في مصلاة الملائكة. طيب ده في انتظار الصلاة، يعني الناس موجودين. ياخذ نفس الحكم لوجود الجماعة، لأن العلة معلقة على تأذي الملائكة وتأذي بني آدم. الآن طيب نسلسل المسألة، لو إنه جماعة كلك أخذ الوصف وقالوا نصلوا في السوق، نصلوا في البيت، يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى؟ عشان كلك طب والملائكة طب يصلوا ولا ما يصلوا؟ يصلوا ولا ما يصلوا؟ يصلوا، مش كده؟ طيب الصحابة لما فاتوا خيبر وكان بلدهم يومين ما كلوش صحيح مسلم، ووقعوا على توم وكان منهم المغيرة بن شعبة وأكلوا منه أكلا شديدا يومين، فبعد ما فتحوا خيبر صلوا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح البصل من المغيرة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. أين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ خيبر كان فيها مسجد. ولذلك كما صدرت الجزء الثاني من العلة يرد عليه حديث المغيرة عند مسلم. الآن احنا عللنا بجزئين علة اللي هي الأذى والمسجد، مش كده؟ الأذى مع الجماعة ولو خارج المسجد فهو موجود، بدليل أصلا لما صلى بهم بعد فتح خيبر وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، وما كانوا يصلون في مسجد، صلوا في العراء، مش كده؟ إذن حتى لو أكل البطل وصلى مع جماعة لا تصلي في المسجد يحرم عليه، بدليل قول نعصان في هذا الحديث لا يقربن مساجدنا وقد كان يصلي بالعراء، في العراء هو الصحابة، لكن تبقى أصل العلة في المسجد. أنا شرشرت عليكم، ها؟ نقوله ثاني يا جماعة. طيب قلنا الأصل من أكره هذه الأشياء ويقاس عليها ما في معناها مما تأذى به المصلون يحرم تحرم عليه الصلاة في المسجد. وفي الصحيحين لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد أكل بصلا أمر به فأخرج إلى البقيع. طيب نعم يحرم نعم وذلك ما فيش صار في جماعة تحرم الآن النبي صلى الله عليه وسلم طرد إلى إيه البقيع. هل هذا تعذيب بالحرمان من أجل الجماعة ولا رخصة؟ ها؟ تعذيب وليس برخص. ما يجيش واحد يأكل بصل يقول لي إيه رخص. نعم يقول لا تأكل بعد الصلاة مش كده؟ أو كان يستطيع أن هو يزيل رائحته بأي شيء يعني مش كده؟ لأنه أتى المسجد وقد أكل أكلها. أصل الأكل حلال أحرام هو يا رسول الله أبو أيوب يعني البخاري قال له ولكني أناجي من لا تناجي خلاص. وعند عمر لما قال ولكن أمتهما طبخا خلاص. ما فيش مانع الإنسان يرتكب بعض الأشياء الحلال يأتي بها في غير موضعها فيعذب. الآن الطعام حلال ولا حرام؟ يا مش كده؟ يجوز له أن يأكل في نهار رمضان مع أن أكل الخبز حلال؟ ها؟ ليه؟ لأنه نهي مش كده؟ طيب الآن يجوز أن يأكل بصل في أي وقت؟ يجوز مش كده؟ لكن لا يتعمد أكل البصل وإتيان جماعة الناس لأنه منهي عن هذا مش كده؟ يبقى نقول العلة هنا مركبة من جزئين، جزء الأذى للملائكة والمصلين والجزء الثاني حضور المسجد مع الجماعة مش كده؟ طيب لو انتفت مسألة حضور المسجد مع الجماعة يجوز أن يحضر لوحده؟ يجوز لأن أصبح جزء العلة غير موجود. طيب هل يصلي مع جماعة خارج المسجد وقد أكل المساء؟ نقول لا، لا يجوز. ليه؟ لأن قولنا السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن المسجد، هذا كان بعد فتح خيبر وهم يصلون في العراء ليس بمسجد، فيمنع من الصلاة مع الجماعة خارج المسجد. فيبقى ان العلة مركبة من جزئين سقط منها جزء بحضور المسجد مع عدم وجود الجماعة يجوز. ما فيش مانع من دخول المسجد ان لم يكن فيه جماعة ما فيش مانع. نعم فلو جه واحد قال لو كان بصل وصلى مع جماعة من المسجد نقول لا ايضا لا يجوز. لكن لو أكل جماعة البصل كلهم وصلوا في غير المسجد يجوز لهم أن يصلوا جماعة. ليه؟ دار الأمر ما بين أمرين. الأول الجميع لا يتأذون، انتفى جزء العدة مش كده؟ بقي الجزء الآخر وهو تأذي الملائكة، فالجمهور على أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة ولا يصلون فرض. لكن كما سبق معنا قبل ذلك أن الجماعة من حيث هي داخل المسجد من حيث هو واجب، ولا دليل مع من قال بجواز الجماعة خارج المسجد. لا. ومحل الشاهد من الحديث لقد حرمت عبد القادر صلى الله عليه وسلم قال لا يشهدون الصلاة في جماعة. ها؟ لا يشهدون الصلاة، يشهدون يحضرون في جماعة، جماعة ايه؟ المسجد مش كده؟ وفي الحديث الآخر من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا تنهزه إلا الصلاة. وقوله لعمر بن مكتوم أتسمع النداء؟ والنداء لا يكون إلا من المسجد. هذا كان الصح أنا ليس الحق فلا يستدل به على سقوط الجماعة. بموقوف على ابن عباس ولا يصح رفع فلا صلاة له إلا من عذر. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض. والخوف والمرض هما الأمرين اللي يزور عليهم سقوط الجماعة. سقوط الجماعة وتأتي. ها؟ إيه نعم. مين الجبال مثال؟ من أكل من هذه الشجرة الخبيث. خبيث يعني محرق. صحيح. قوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه. الخبيث يعني الرجل. وقال الصحيح الصحيح البخاري كذب الحجام خبيث. خبيث يعني حرام لا يجوز الحجام ان ينتفع به. لا قال ان مثل هذه المسائل الاصل فيها اعانه المسلم عليها فلا يليق بمسلم ان يحجم اخاه ثم ياخذ منه اجره وليست هذه من اخلاق المسلمين. سيدي لكن ويحرم عليهم الخبائث محرمات. ممكن وزيد بن عصام قال في الصحيحين لولا بني إسرائيل لولا بني إسرائيل ما خنز اللحم ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. نعم الصحيح أنه هو تعزيل من بحرمانه من صلاة الجماعة. نعم صلي في بيته. وخلي بالك الأصل في الشريعة أن الحيلة كعدمها. الحيلة كعدمها وصاحبها يأثم مرتين. الحيلة كعدمها يعني غير موجود. فلو تحايل بإسقاط الجماعة من بأكل البصل نقول هذه الحيلة كأنها لم تكن فيأثم مرتين. مرة في الحيلة بترك الواجب ومرة بفعل المحرم. فإن كان الآكل لم يقصد الحيلة لا يأثم ولكن اجتهته نفسه وفعل وأكل لا شيء عليه يصلي في بيته. لكن إن جعله زيدا لنفسه وتحايل بهذا على إسقاط الجماعة عن نفسه يأثم مرتين. مرة بترك الواجب وهو الجماعة ومرة بالوقوع في المحرم لأن الأمر بالشيء نهي عن أضرابه مش كده؟ ولا نهي عن أحد أضرابه بتنسوا يا جماعة الأمر بالشيء نهي عن جميع أضرابه والنهي عن شيء أمر بأحد أضرابه نستوه كامل. طيب قال فصل يعني في أعذار ترك الجمعة والجماعة.